السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، على موعد مع اللقاء الثاني والمحاضرة الثانية في برنامج دراسة العقيدة. كنا قد قدمنا الأسبوع الماضي مقدمة عن العقيدة ومعنى اسم العقيدة ومترادفها عند العلماء. اليوم نشرح بإذن الله تعالى في الكلام عن القواعد التي استقرأها أهل العلم من خلال دراستهم للكتاب والسنة، فجمعوا بعض القواعد التي تعد أصول في العقيدة أو في دراسة التوحيد. سنتعرض إليها إن شاء الله على محاضرات متعددة، ونبدأ بإذن الله تعالى اليوم في قواعد في أنواع التوحيد، قواعد تخص أنواع التوحيد، ثم بعد ذلك نعرج على قواعد التي تخص كل قسم من أقسام التوحيد. فنقول ولله الحمد الذي جعل الله عز وجل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بكتاب الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من تائه ضال قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس عليه. ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. اعلموا وفقكم الله وإياه أن العقيدة مرجعها إلى كتاب الله عز وجل وسنة رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم، لا إلى أهواء الناس ولا أقياستهم، وأنه ليس هناك أعلم بالله من الله ولا من الخلق أعلم به من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أنه ليس هناك أنصح للأمة ولا أحسن بيانا ولا أعظم بلاغا منه صلى الله عليه وسلم. فإذا ثبت وصف لله عز وجل بشيء من الصفات في كتابه الكريم أو ثبت ذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وجب على المسلم اعتقاد ذلك وأن ينزه الله عز وجل التنزيه اللائق بذاته، ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا، قد ضل ضلالا مبينا. ولابد أن نعلم أيضا أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يجهلوا أمور التوحيد جملة ولا تفصيلا، إلا النادر منها الذي بعضهم قد تغيب عنهم، لكنه ومن ذلك لم يجهلوا أيضا معاني صفات الله عز وجل ولا ارتابوا في وصف من أوصاف الله عز وجل، ولا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء منها، وهم الذين قد سألوه عن كل شيء. سألوه عن الأنفال، يسألونك عن الأنفال، يسألونك عن اليتامى، يسألونك عن الأهلة، يسألونك عن الخمر والميسر، يسألونك عن المحيط. ما تركوا شيئا ما سألوا عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يمكن أن نظن أن هذه الأشياء التي سألوا عنها، المحيط والأنفال واليتامى، أعظم شأنا عند الصحابة من الله ومن أسمائه ومن صفاته ومن معرفة صفات الله. فهي أعظم أسباب محبة الله وإجلاله هو معرفة صفاته وأسمائه. ولا يجوز لنا أن نعدل عن طريقة الصحابة في فهم هذه النصوص إلى غيرهم من المتفلسفة أو المتكلمة أو المناطقة أو غير ذلك، الذين قال عنهم بعض أهل العلم: قد أوتوا ذكاء وما أوتوا ذكاء، أعطوا فهوما وما أعطوا علوما، وأعطوا سمرا سمعا وبصرا وأفئدة. قال تعالى: فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إن كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. سنبدأ بعون الله تعالى في قواعد، أولا قواعد في أنواع التوحيد. وأنواع التوحيد نبين، أهل العلم لو نظرنا إلى كتب العقيدة تجدهم قسموا التوحيد تقسيمات. بعضهم قسم التقسيم الثلاثي، وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الربوبية، وتوحيد الإلهية. هناك من قال بالتقسيم الثنائي كابن تيمية ومن وغيره، قال بالتوحيد العلمي الخبري وجمع فيه الأسماء والصفات مع الربوبية، وتوحيد القصد والطلب، وتوحيد الإلهية أو توحيد العباد. وأيا كان التقسيم الثلاثي أو الثنائي حتى لا يشكل عليكم، فأصله جاء من الاستقراء، من البعض الذين يحاربون من يتكلم في التوحيد ويعلمون الناس التوحيد، يقولون: من أين أتيتم بالتثليث هذا حتى أنكم شبهتم النصارى بذلك؟ نعوذ بالله من هذا الكلام، هم ثلثوا أنتم جعلتم التوحيد ثلاثة. قلنا: هذا أين دليلكم؟ قلنا: علماء أهل السنة والجماعة لما استقرأوا النصوص في الكتاب والسنة، والاستقراء دليل معتبر، أن يستقرئ المرء ما جاء في الكتاب والسنة، فوجدوا أن الله عز وجل في القرآن تكلم في كثير من آيات القرآن وصوره عن أسمائه وعن صفاته، وتكلم عن ربوبيته سبحانه وتعالى، وتكلم عن ألوهيته. فقالوا: إذن التوحيد إما أسماء وصفات لله، أو توحيد له في ربوبيته من الخلق والرزق والتدبير والملك وغير ذلك، أو توحيد في ألوهيته وإفراده بالعبادة من الصلاة والصوم والاستعانة والاستغاثة إلى غير ذلك. فقالوا: هذا التقسيم وفقط للتعليم وللبيان، وقد جاء النصوص كما سنبين معنا في القواعد التي استخرجها علماؤنا من هذه النصوص التي جاءت في الكتاب والسنة. فإذا التقسيم ليس مبتدع حتى لا يشكل عليكم، ولكنه هو موافق. ولا نقول بأن التقسيم هذا المقصود منه أن يمكن أن يحقق نوع دون نوع، لا، لا يقبل التوحيد إلا كلية. لا يكون المرء موحدا توحيدا كاملا إلا بتوحيد بأسماء الله وصفاته، وتوحيد في ربوبيته وفي ألوهيته. وهذا التقسيم فقط للتعليم، للمعرفة، لبيان الفروقات بينهم، ولبيان أيضا أن هناك طوائف أقرت ببعض التوحيد ولم تقر ببعض أنواع التوحيد. فهذا كان المقصود عند علمائنا من ذكر هذه التقسيمات، ولا مشاحة في إن كانت ثلاثيا أو ثنائيا، لأن المعنى في النهاية واحد. هذه الأنواع التي قلت أنواع التوحيد يعلى لها قواعد، والقاعدة الأولى في ذلك أن أنواع التوحيد وأضدادها، يعني ضد التوحيد، متلازمة. أنواع التوحيد، هذا نص القاعدة، وقلت هذه قواعد كلها اجتهادية عند العلماء، ولكن المعنى مستقر عند علماء أهل السنة والجماعة، أن أنواع التوحيد وأضدادها متلازمة، لا ينفك أحدهما عن الآخر، أو لا ينفك أحدها عن الآخر. ثاني مرة أخرى القاعدة: أنواع التوحيد وأضدادها متلازمة، لا ينفك أحدها عن الآخر. طيب، نبين ما معنى التلازم، إيش اللزوم، إيش هو المعنى اللزوم، لزوم الشيء. لزوم الشيء يعني عدم المفارقة. يقال: لزم فلان بيته، يعني ايش؟ لم يفارق البيت. اذا التلازم في اللغة امتناع انفكاك الشيء عن الشيء. اما يقول شيء متلازم يعني يمتنع ان ينفك هذا الشيء عن هذا الشيء. طيب هذا في اللغة. اما التلازم عند في اصطلاح العلماء فهو احد الدلالات اللفظية التي تدل على المعنى. يعني عندنا في الدلالات اللفظية التي تدل على المعنى ثلاثة دلالات: المطابقة والتضمن واللزوم. لو انا قلت الان مثال على المطابقة، لما اقول لفظ البيت اقول هذا البيت، انا اقصد معنى المعروف المتعارف للبيت. البيت اللي هو ايش؟ سكن للناس يبيتون فيه. فلما اقول البيت دلالته مطابقة للمعنى الذي مقصود عند الناس، هذا يسمى دلالة مطابقة. طب قلت ما لو قلت دلالة البيت واقصد به تضمن، تضمن يعني ايش؟ اذا السقف، البيت يتضمن سقف، ما يكون بيتا الا ده فيه سقف. اذا قصدت السقف هذا يسمى تضمن، لان لما قلت البيت فلا بد ان البيت يتضمن سقفا. اذا البيت من باب المطابقة يدل على معنى البيت، من باب التضمن يدل على السقف، دلالته على السقف. طيب لو قلت لفظ السقف، لفظ السقف يدل على الحائط دلالة لزوم. هذا معنى اللزوم بقى هنا، يعني السقف لا يمكن ان يكون سقفا إلا إذا كان هناك حوائط ترفعه. فالحائط دلالة السقف على الحائط دلالة لزوم، يعني يلزم إذا قلت سقف إن هناك حوائط، لا يمكن أن أتصور إن في سقف وليس هناك حوائط تحمله. فدلالة لفظ السقف على الحائط تسمى دلالة لزوم، يعني لو قلت سقف يبقى يلزم من فهم هذا اللفظ إن هناك حوائط موجودة، وهذه لا تنفك. لا، هذا معنى لا تنفك اللزوم. ايش؟ الحائط لازم للسقف، لا يمكن، لو ازلت الحائط سيزول السقف. فهذا معنى التلازم هنا، انه هو كما قلنا في معنى اللغة امتناع انفكاك الشيء عن الشيء. طيب المقصود هنا ايش ايضا؟ احيانا يأتي التلازم في الاحكام، يقول ايش؟ ان في حكم مقتضي لحكم اخر. لو انت رأيت دخان في النهار هذا يقتضي وجود نار. لو رأيت الان دخان متصاعد في النهار لا ترى النار غالبا، لان النهار نوره اعلى. فلو رأينا الدخان هذه ايش؟ دلالة اقتضاء ضروريا في تلازم هنا ان وجود في نار في هذا المكان لو كان نهارا. ولو رأينا نارا ليلا يقتضي وجود الدخان، لان الدخان في الليل لا يرى ايضا لسواد الليل، لكن لو رأينا النار في الليل يقتضي وجود الدخان. هنا تلازم اهو، اذا رأينا النار نهارا رأينا الدخان نهارا يبقى في نار في هذا المكان، واذا رأينا نارا ليلا يبقى لابد في دخان في هذا المكان. طيب هذا معنى التلازم. التلازم بين الشيئين قد يكون تلازم مساوي، يعني وجود الأول يستلزم الثاني ووجود الثاني يستلزم وجود الأول. ده اسمه تلازم من طرفين، تلازم من طرفين. وقد يكون التلازم من طرف واحد، إن وجود الأول يستلزم الثاني لكن وجود الثاني لا يستلزم الأول، لكن وجود الأول يستلزم الثاني. ولو قلنا نفي الثاني هيستلزم نفي الأول، لكن لا يستلزم من وجود الثاني وجود الأول. ده بيسمى تلازم من طرف واحد. أمثل، قال ابن القيم في هذه المسألة: الشرع والعقل، بين الشرع وبين العقل تلازم، ويمتنع تلازم إيش؟ إن الشرع والعقل متلازمان. لذلك لو قلنا ان الشرع والعقل متلازمان يبقى يمتنع تعارض المتلازمان، يبقى لابد نعلم انه لا تعارض بين العقل وبين الشرع. العقل ملزوم حتى نعلم الشرع، لأن الإنسان بلا عقل لا يستطيع أن يعلم. والشرع ما جاء إلا بما يقبله العقل، فهناك تلازم بين الطرفين وتلازم مساوي. طيب هذا كله كالمفردات القاعدة، تحملوا شوية، الدراسة المنهجية بتحتاج يعني إيه؟ يعني لصبر، ربنا يرزقني وإياكم الصبر. طيب معنى القاعدة بقى اللي احنا بنتكلم عنها عشان نطبقها على التوحيد، احنا كل ده بنتكلم على معنى التلازم. يعني ايه التلازم أصلا؟ عندنا أنواع توحيد ثلاثة، تذكروها معي: الربوبية، الألوهية، أسماء وصفات. والشرك ثلاثة ضد: شرك في الأسماء والصفات، شرك في الألوهية، شرك في الربوبية. معنى أقول بأن أنواع التوحيد بينها تلازم، إذن أقصد بذلك أن في علاقة تلازم بين الأسماء والصفات، توحيد الأسماء والصفات، وبين توحيد الربوبية وبين توحيد الألوهية. إذن هي متلازمة، الثلاثة أنواع متلازمة متكافئة، لا يمكن الاستغناء ببعضها عن الآخر. بمعنى لا ينفع توحيد الربوبية بدون توحيد الألوهية، لا يصح، ولا يقوم توحيد الألوهية بدون توحيد الربوبية. وكذلك توحيد الله في ربوبيته وألوهيته لا يستقيم بدون توحيد الله في أسمائه وصفاته. فأي خلل أو انحراف في نوع من هذه الأنواع الثلاثة يؤدي إلى خلل وانحراف في التوحيد بالكلية. إذا لابد هنا القاعدة بتقول أن هناك تلازم بأن هذه الأنواع الثلاثة لا تنفك بعضها عن بعض. إذا توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية ويستلزم توحيد الأسماء والصفات. فاختصاص الله عز وجل بالألوهية كونه أصلا ربا خالقا عالما مدبرا محيطا، وأنه على كل شيء قدير، كما أن خلقه سبحانه وتعالى متضمن لكمال القدرة والإرادة والعلم والحكمة والحياة، وهذا مستلزم لسائر الصفات. وتوحيد أيضا الأسماء والصفات يستلزم توحيد الألوهية والربوبية. أعظم صفات الله عز وجل الألوهية والربوبية، فتوحيد الأسماء والصفات يتضمن ويستلزم إفراد الله عز وجل بالربوبية التي هي من صفاته وبالألوهية التي هي من صفاته. إذن هذا كل يبين لك التلازم بين الثلاثة. كونه إلها واحدا لا شريك له في إلهيته، فاسم الرب لا ينصرف إلا إليه عند الإطلاق، فله وحده الربوبية المطلقة الشاملة. واسم الله، اسم الله الجلالة، لا يطلق إلا عليه وحده أيضا، فهو ذو الألوهية على جميع خلقه، ليس لهم إله غيره. فإذا القاعدة المقصود منها أن أنواع الثلاثة لا يمكن أن ينفك أحدهما عن الآخر. إذا وجد الربوبية استلزم وجود الألوهية والأسماء والصفات، وكذلك الألوهية إذا وجدت يستلزم ذلك أن يوحد الله في ربوبيته وأن يوحده بأسمائه وصفاته. طب لو قلنا هذا في التوحيد عكس التوحيد الشرك، فأيضا الشرك متلازم. يعني من أشرك في الربوبية هيستلزم أن يشرك في الألوهية، لأن أصل الربوبية مقدمة وأساس الألوهية. فلو عنده انحراف في توحيد الربوبية سيؤدي باللزوم إلى انحراف في توحيد الألوهية. وكذلك العكس، من أشرك في ألوهية الله عز وجل بصرف عبادة لغير الله هيستلزم أنه يشرك في الربوبية، ويستلزم أيضا أنه يشرك في أسماء الله وصفاته. وأيضا من أشرك في أسماء الله وصفاته فعطل الأسماء وعطل الصفات أو حرفها سيستلزم ذلك أنه سيشرك في الربوبية ويشرك في الألوهية. هذه القاعدة اللي بنتكلم عنها لها أدلة؟ احنا لا نتكلم إلا بأدلة، لا يمكن أن نقول شيء في العلم إلا بدليل. لذلك دائما يقال أن طالب العلم بغير دليل كالمقاتل بدون سلاح، فلابد أن نستدل على هذه القاعدة التي هي تلازم أنواع التوحيد وتلازم أضداد التوحيد أيضا. أول دليل على الاستدلال عليها من الفطرة، فطرة فطر الله عز وجل عليها الخلق، فأصل الفطرة متضمن للإقرار بأن الله تعالى هو الرب وأنه متصف بأجمل الصفات وأكمل الصفات، وأن هذا مستلزم لمحبته والخضوع له والذل له والعبادة له. هذا تلازم في أصل الفطرة. أصل الفطرة فطر الله عز وجل عليها الناس عندهم تلازم بين التوحيد القولي العلمي والتوحيد الإرادي العملي، لا ينفك أحدهم على الآخر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ما من مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء. فإذا أول شيء ما فطر الله عز وجل عليه الناس من التلازم، هذا من أنواع التوحيد. طيب، ما يدل على صحة القاعدة الثانية؟ الدليل الثاني على صحة هذه القاعدة أنك لو نظرت أن أنواع الشرك والكفر متعددة، طوائف كثيرة تشرك أو تكفر بالله والعياذ بالله. يعني ممكن يكون الكفر والشرك عن طريق النصارى أو عن طريق اليهود أو عن طريق الوثنيين من يعبدون أصناما أو يعبدون حيوانات أو أي شيء، اختلاف أديان ومذاهب المشركين. ومع ذلك، مع هذا الاختلاف، فالله عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم ومن قبله من الأنبياء أن يدعو إلى شيء واحد، وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. كل المشركين وكل المعطلين باختلاف شركهم وتعطيلهم ومذاهبهم في الشرك والكفر ونحالهم اللي هم فيها، لكنه أمروا كلهم بدعوة واحدة وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وهذا يدل على أن هذه الكلمة متضمنة لكل أنواع التوحيد، لأن كل الناس مع اختلاف كفرهم دعوا إلى كلمة واحدة فقط. وهذا دل على أنه لو كفر في الربوبية لابد أن يدعى للثلاثة، ولو كفر في الألوهية لابد يدعى في الثلاثة، ولو كفر في الأسماء والصفات وأشرك لابد يدعى إلى الثلاثة. فدل ذلك على أنه لابد أن يحقق الثلاثة. لذلك الله عز وجل وحد الدعوة لهؤلاء جميعا بشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. دل ذلك على أن أنواع الثلاثة في التوحيد لابد أن مستلزمة بعضها لبعض. واللي دل على ذلك من السنة، حديث المتفق عليه في الصحيحين، يعني أنا قلت متفق عليه في الصحيحين أنا بوضح فقط، وإلا هذه زيادة لا تقبل من طلبة العلم. بعد ما يقول المتفق عليه معلوم أن هذا في الصحيحين البخاري ومسلم، لكن نقولها بس فقط ضربة الناس معنا. فعن ابن عباس رضي الله عنهما حديث الذي مشهور جدا، النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذ وكان في آخر من بعث حتى قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، قال لعلك تلقاني بعد يوم بعد عام هذا. فبعث معاذ إلى اليمن فقال له إنك تقدم على قوم أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، فإذا عرفوا الله فأخبره أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في يوم وليلتهم، فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة تؤخذ من أموالهم وترد على فقرائهم، فإذا أطاعوا بها فخذ منهم وتوقي كرائم أموال الناس. هو النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذ لأهل الكتاب، اليمن كانوا نصارى وقتها وكان في يهود أيضا هناك، إذا في أنواع، وفي غير اليهود والنصارى ايضا كانوا من الكفار الوثنيين وغير ذلك، يعني فيهم الوان من الشرك متعدده. في من يشرك بنسبه الولد ونعوذ بالله من ذلك، وفيه من يشرك بالتعطيل، وفيه من يشرك بغير ذلك. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ آمرا له أن يبدأ معه بالتوحيد بلا إله إلا الله، مع أن بعضهم عنده شرك في الربوبية. ما هو لما يثلث والنصارى عندهم شرك في الربوبية، نسبة الولد لله، المسيح يؤلهونه تعالى الله عما يقولون، فهذا شرك في الربوبية أصالة. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم دله على كلمة واحدة وهي الشهادتين أن يدعو بها كل هؤلاء. دل ذلك على إيش؟ على أنه لا انفكاك بين توحيد الربوبية وبين توحيد الألوهية وبين توحيد الأسماء والصفات. من الأدلة أيضا على ذلك نبين التلازم بين الشرك في العبادة وبين تعطيل أسماء الله وصفاته. يعني هل هناك نعم في تلازم سنبينه بين أن يشرك في العبادة وأن يعطل أسماء الله وصفاته. العبادة لابد لها فيها من قصد وإرادة وأن تتوجه إلى المعبود وهو الله عز وجل. فإذا أنت تتوجه إلى معبود فلا بد لك أن تعلم في أي جهة، جهة التي توجه بها إليه العابد. إذا أنت نفيت الجهة وقلت أن المعبود لا يوجد في جميع الجهات كما يقول بعضهم أين الله، يقول لك لا ما تقول أين الله، لا نعلم له جهة. طب أنت الآن إذا أنت تعبد عدم، لما تعبد الإله فأنت قلبك بيهفو إلى، وهو صحيح طبعا بأن الله عز وجل في السماء سبحانه وتعالى العرش مستوي. فأنت إذا قلت لا ليس في جهة ولا أعلم له جهة كأنه حكم معدوم، فأنت لن تعبد، هتعبد معدوم فتنتفي العبادة. لكن القلب لابد أن يتعلق، لابد القلب أن يتعلق بأحد يعبده. فلا يحدث أنك أنت ستترك الإله الحق وتتعلق بغيره فتقع في الشرك في العبادة. ليش؟ لأنك عطلت صفة لله عز وجل، فأصبح عندك الإله مع كأنه معدوم، فوقعت في تعلق قلب آخر مع ولي مع مقبور مع أي شيء مع شيخ مع أي شيء تعبده. ذلك ابن تيمية يقول رحمة الله عليه كون الرب إلها معبودا يستلزم أن يكون بجهة من عابده بالضرورة. فهذا يبين لك كيف يحدث تلازم بين توحيد العبادة والأسماء والصفات. هذه القاعدة التي كنا نتكلم عنها التي تبين التلازم بين أنواع التوحيد مستقرة عند علماء أهل السنة، سواء بين أنواع التوحيد أو بين أضداد التوحيد. ويقصدون بذلك أنه لا يكمل إيمان أحد إلا باجتماع هذه الأنواع الثلاثة جميعا. فإذا وجد البعض ولم يوجد الآخر دل ذلك على عدم إما صحة التوحيد أو عدم كماله وعدم اعتباره، لأنه لو كان صحيحا لاستلزم قيام المرء بأنواع التوحيد الثلاثة. قال ابن القيم الرضا بتجريد ربوبيته يستلزم تجريد عبادته، كما أن العلم بتوحيد الربوبية يستلزم العلم بتوحيد الألوهية. لذلك إن حدث العكس شرك في الألوهية، لو تجد أحد يشرك في الألوهية لابد أن تعلم يستلزم ذلك انه عنده خلل في الربوبية ايضا. من الخطأ ان يقول البعض بان مشرك العرب وحدوا ربوبية الله واشركوا في الالوهية، هذا خطأ. اللفظ هذا نصححه، هم اقروا بربوبية الله لكن لم يوحدوا ربوبية الله. في فرق بين الاقرار وبين التوحيد. اقروا بربوبية الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض لا يقولون الله، هم اقروا بان الله الخالق المدبر الرزاق والرازق، لكنهم لم يأتوا بالتوحيد في الربوبية. في فارق بين الإقرار وبين أن يوحد ويفرد الربوبية في كل شيء، وإلا ده هم جعلوا له أصنام بأسمائه، المنات من المنان واللات من الإله والعزة من العزيز، فأشركوا حتى وألحدوا بالأسماء والصفات فضلا عن الألوهية. فإذا لا يمكن لأحد أن يكون وحد الربوبية، نقول وحد وهو عنده شرك في الألوهية، والعكس أيضا أو في الأسماء والصفات. ولذلك من وقع في شرك الألوهية يعني أصرف عبادة لغير الله أو وقع في ذلك، لابد أنه عنده نوع شرك في الربوبية على هذه. وكذلك في الأسماء والصفات، إن عطل أسماء الله وصفاته أو ألحد فيها، لابد بالتلازم الذي قلناه أنه عنده خلل في توحيد الألوهية وخلل في توحيد الربوبية. طب ما فائدة هذه القاعدة؟ كيف ما فائدها القاعدة للتلازم بين أنواع التوحيد وأضدادها؟ تفيد أولا، معلوم أن أعظم أركان الإيمان هو الإيمان بالله عز وجل وهو التوحيد، وهذا متضمن لقول ولعمل، وهو ده اعتقاد أهل السنة والجماعة، وسيأتي تفصيلا لما نتكلم عن الإيمان. فلا يصح إيمان أحد إلا باجتماع القول والعمل معه، ولا اعتقاد، قول وعمل واعتقاد، ولا يتصور اجتماع الثلاثة إلا باجتماع أنواع التوحيد الثلاثة، لأنها متلازمة، إذا اختل واحد منها ستجد الخلل في الجميع. فلا ينفع توحيد الربوبية بدون توحيد الألوهية، كما لا ينفع توحيد الألوهية بدون توحيد الربوبية. فإن من عبد الله وحده ولم يشرك به شيئا في عبادته، لكن اعتقد مع ذلك أن لغير الله تعالى تأثيرا في شيء أو قدر على ما لا يقدر عليه إلا الله، أو يملك ضر العباد أو نفعهم أو نحو ذلك، فلا تصح عبادته، لأنه يجب أن يؤمن بالله إفرادا بأنه ربا متفردا بخصائص الربوبية. بلا أحد يقول أنا بعبد الله وأدعو الله، لكن عندي اعتقاد في أن فلان الفلاني ممكن يضر وينفع، هذا المقبور، هذا الميت، هذا الولي، أو هناك شيء آخر عنده تأثير وقدرة غير الله عز وجل. ولو كان مدعي بأنه لا يعبد إلا الله، فهذا لا يقبل منه، بل يقال له أنت ما زلت عندك شرك في الإلوهية، لأنك عندك شرك في خصائص الربوبية، شرك. ومن دعا العكس بقى، ومن دعا غير الله تعالى فهذا أشرك في العبادة، وهذا يستلزم إشراكه في الربوبية، ويستلزم إشراكه في الأسماء والصفات. الآن مثال، لو ذهب أحد إلى كما يفعلون عباد القبور، وذهب إلى القبر المقبور، قال يا شيخ يا فلان أجثني أو افعل لي كذا، أو يناديه من مسافة بعيدة، حتى لو ما ذهب للقبر وهو في مجالس ويناديه، وهو الرجل صار ترابا أرم بلى، فدعاه إياه دعاء العبادة، فهذا قد صرف عبادة له دون الله عز وجل. أول شيء فعل إيه هو الآن؟ عشان نبين مثال يجمع الثلاثة، إنه دعا، والدعاء عبادة، ودعا من؟ دعا المقبور. شرك فين؟ الألوهية، في الألوهية. يبقى أول شيء أهو. طيب سأله، لما دعاه سأله ارزقني الولد، ارزقني المال، نجني من كذا، ظن به قدرتي على جلب الخير ودفع الضر أو يشفي المريض، وهذا ما لا يقدر عليه إلا الله، وهذه من صفات ربوبية الله عز وجل، فأصبح هذا في هذا الكلام أيضا شرك في الربوبية. ثم لما قال له ذلك، هو اعتقد أن هذا المقبور متصرف مع الله في ملكوتي، وحشاه ذلك، لأنه ما دعاه هذا الدعاء ولا اعتقد هذا الاعتقاد، سواء من قريب أو من بعيد في أي وقت، إلا ادعى أنه متصرف ويستطيع أن يفعل ذلك، فأصبح شرك فين؟ في الأسماء والصفات، لأنه كأنه جعل هذا المقبور الذي على بعد كيلو واثنين كيلو ومئة كيلو يسمع كلامه، فجعل له سمعا محيط بالمسموعات، وهذا السمع لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، وجعل له قرب في الإجابة، وهذا لا يكون إلا لله من صفات الله عز وجل من أسمائه وصفاته. فانظر إلى فعل هذا الرجل الذي فعله مع المقبور، فعل واحد أشرك فيه أنواع الشرك الثلاث: شرك في الألوهية، وشرك في الربوبية، وشرك في الأسماء والصفات. فيبين لك كيف التلازم في الشرك، كما أن لك تلازم في التوحيد. طيب، القاعدة واضحة قبل أن أنتقل. طبعا لو في أسئلة ممكن تكتب، ممكن بين قاعدة وقاعدة أننا أقف قليلا، وإلا نقف بعد الصلاة وأستقبل أسئلة أو في الآخر تماما، على حسب طبعا يعني ممكن المسألة تتغير على حسب طبيعة المحاضرة في كل مرة، فما نسقل على الحضور في ذلك. لكن أعتقد إحنا ما زلنا في أيضا هناك معنا مجموعات على النت، فأنا أيضا لو هناك أسئلة ممكن ترسل يعني. طيب، القاعدة الثانية توحيد الربوبية، لا يصير الإنسان به مسلما حتى يأتي بأنواع التوحيد الأخرى. ممكن نقول توحيد الربوبية غير كافي للإسلام حتى يأتي بأنواع التوحيد الأخرى، أيا كان اللفظ يعني، ما إشكال. معنى القاعدة إيش هذه؟ قلنا من قبل أن بعض المشركين كمشرك العرب وغيرهم أقروا واعترفوا بتوحيد الربوبية، أقروا واعترفوا وإن لم يوحدوا توحيدا كاملا صحيحا حتى في الربوبية، لكن أقروا. بل غالب البشر، نقول غالب البشرية أقرت بهذا النوع من التوحيد، توحيد الربوبية. لم ينكره أحد إلا يعني الشواذ من الناس، ومن أنكر أنكر على استكبار وليس على اعتقاد، كما حدث من فرعون، أنكر على استكبار وعناد لما قال لموسى: وما رب العالمين؟ يعني كانوا بيسأل مين رب العالمين. ويقول في آية أخرى: قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب العالمين بصائر، وإني لأظنك يا فرعون من المهم الآيات. فهنا فرعون أنكر استكبارا وعنادا وليس عن اعتقاد. فإذا غالب البشر اعترفوا بهذا النوع من التوحيد، ومع ذلك هذا النوع لو اعترفوا به لا يفيدهم ولا يكون منجاة لهم من الحساب والعذاب إذا لم يقترن بذلك توحيد العبادة. بل هذا الاعتراف كما كان في مشرك العرب لم يخلصهم من قولهم من معنى أنهم أهل شرك، ولم يمنع ذلك الله عز وجل أن يرسل إليهم الرسول يدعوهم إلى التوحيد الخالص، ولم يمنع ذلك أن يتوعدهم الله عز وجل بالعذاب في الآخرة إذا ماتوا على هذا الكفر. فإذا توحيد الربوبية لا ينجي من النار ولا يدخل الجنة، التوحيد المنجي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يعني يقر بأن الله هو المستحق للعبادة دون سواه وأن محمد رسول الله. فما الدلالة على هذه القاعدة، على أن توحيد الربوبية لا يدخل به المرء الإسلام وحده حتى يأتي بالأنواع الأخرى؟ أول دليل إقرار المشركين نفسهم الذي جاء في القرآن، يعني هم أقروا بربوبية الله عز وجل ومع ذلك لم يدخلهم ذلك في الإسلام، وما يؤمن أكثرهم بالله لو هم مشركون. فالتوحيد هو حقيقة دين الإسلام، لا يقبل الله من أحد سواه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وذكر شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فالدين باقي الأركان. دين الإسلام بني على هذه الأركان، وأهمها هو عبادة الله وحده لا شريك له. إذا لابد من التحقيق في الألوهية، توحيد العباد. فلما جاءت السنة تبين أن الأصل في أركان الإسلام هو توحيد العبادة، هو الذي أرسل به، أرسل له الرسل لقومهم أن يعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا قال، وما أرسلنا من رسول إلا قال اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فلما أقر المشركون بتوحيد الربوبية لم يقبله الله منهم، وإلا لم يكن لهم أرسل لهم الرسل وأمرهم بالإفراد في العباد. فدل ذلك على أنه هذا التوحيد منفردا لا يقبل. لذلك قال الإمام الصنعاني: الحمد لله الذي لا يقبل توحيد ربوبية من العباد حتى يفردوه بتوحيد العبادة كل الإفراد من اتخاذ الأنداد، فلا يتخذون له ندا، ولا يدعون معه أحدا، ولا يتكلون إلا عليه، ولا يفزعون في كل حال إلا إليه، ولا يدعون بغيره أسماءه الحسنى، ولا يتوصلون إليه بالشفعاء. من الأدلة على القاعدة بأن المشركين لما أقروا بتوحيد الربوبية لم يعصم الله عز وجل مالهم ولا أولاده ولا مالهم ولا أنفسهم، لم يعصم مالهم ولا دماءهم من السفك، كما جاء في سورة براءة: فإن تابوا وأقاموا صلاة الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. فإن تابوا قالوا بالشهادتين وأقاموا صلاة الزكاة، مع أنهم كانوا يوحدون أو يقرون بالربوبية، والله عز وجل ما جعل لهذا التوحيد الربوبية لهم عصمة من المال ولا من الدماء، بل جعل العصمة تكون كما قال عليه السلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإنهم قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. فجعل العصمة من المال والدماء بتوحيد الألوهية الذي لابد ينضم إلى توحيد الربوبية. فلما جعل الله عز وجل العصمة بعد ذلك دل على أن توحيد الربوبية ليس بكافي. وليش احنا بنقول هذه القاعدة من الأهمية بمكان؟ لأن ظهر بعد القرون الخيرية، لما ظهرت فرق المتكلمة والمتفلسفة وأهل الكلام، تجدهم لا يتعرضون لتوحيد العبادة والتوحيد الألوهية في كتبهم، بل يقررون فقط توحيد الربوبية. وتجد لو نظرت لكتب ما تسمى العقيدة عند أهل الكلام، ما يقررون إلا توحيد الربوبية، ويقولون هي الحجة ويكفي ذلك. وهذا أقر به المسلم والكافر، توحيد الربوبية أقر به المسلم والكافر، وهو لا يكفي، بل هو الحجة عليهم. قال تعالى: يا الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. تلازم في كل الآيات: اعبدوا ربكم، يأمرهم بالعبادة ثم يذكرهم بمن؟ بالذي خلقكم. والتلازم هذا موجود في كثير من آيات القرآن، الله يبينها، يحج على المشركين: أقررتم بالربوبية إلى بد تقروا بالألوهية. فالقاعدة هذه ظهرت، لذلك تجدهم المتكلمة والمتفلسفة وأصحاب هذا الطريق ينكرون على علماء السنة والجماعة في كلام عن الشرك الألوهية والتوحيد في ذلك، ولا يتكلمون فقط إلا عن ربوبية الله عز وجل. لذلك القاعدة هذه مهمة، فين تبين عظم مكان التوحيد الألوهية، فوائد هذه القاعدة، وأن التوحيد الألوهية هو رأس الأمر وأساس الملة، هو الذي رضيه الله عز وجل لعباده، والذي حقق له أعد لهم جنات النعيم إذا حققوا توحيد الألوهية، وطبعا بإضمام توحيد الربوبية له والأسماء والصفات كما نعيد الكلام في أول المحاضرة، لكن هو أصل الأصول توحيد العبادة ثم يبين هذه القاعدة عدم انتفاع المشركين بإقرارهم بتوحيد الربوبية بسبب أنهم لم يأتوا بلازمه اللي هو قلناه أولا وهو توحيد الألوهية، لأن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، فلما لم يأتوا باللازم لم ينتفعوا بالملزوم. والقاعدة هذه كما قلت من فوائدها ترد على أهل الكلام والتصوف الذين جعلوا الكلام في الربوبية فقط، وعندهم من أتى بالربوبية فقد هو مسلم تام الإسلام، بل عندهم من أتى بالربوبية يستحق الجنة ولا يخلد في النار، وهذا باطل، لأن لو كان ذلك صحيحا لكان أهل الشرك الذين أتوا بالربوبية وأقروا بها لا يحتاجون إلى الرسل، ولا ينكر الله عز وجل عليهم عدم توحيدهم في الألوهية. لكن أهل الكلام أدخلوا في التوحيد أمور باطلة ظنوها من التوحيد وهي تنافي التوحيد، وأخرجوا من الإسلام والتوحيد أمور عظيمة جدا هي أصل التوحيد ومنها توحيد الألوهية. القاعدة الثالثة في ذلك هي ملحقة بهذه، أن توحيد الربوبية أقرت به الخلائق مؤمنها وكافرها، ولم ينكره إلا الشذاذ من العالم. طيب أنا تجاوزت عن شيء بس هرجع عنه، يعني لأني أعلم أن غالب درس ذلك وكلنا سياقا من في الشرح، ممكن يعني نستدركه الآن من ألفاظ القاعدة. قال توحيد الربوبية أقرت به الخلائق مؤمنها وكافرها. إيه يعني توحيد الربوبية؟ اعتقاد الجازم والإيمان القاطع بإفراد الله عز وجل بما يختص به من أفعاله، فهو وحده رب كل شيء ومليكه، وهو الخالق لهذا الكون، وهو المدبر له الذي لم يشركه في خلقه أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا منازع له في شيء من خصائص ربوبيته ولا شريك له في شيء من ملكه. كل هذه المعاني التي بيانها أهل العلم هي توحيد الربوبية، يعني يوجز ذلك أن تقول أنه لا خالق إلا الله، لا مالك إلا الله، لا رازق إلا الله، وهذا هو اعتقاد والإيمان القاطع بأنك تفرد الله عز وجل بما يختص من أفعاله، هذا توحيد الربوبية أفعال الله. يعني إيش بقى في الآخر توحيد الربوبية؟ إفراد الله بأفعاله، هذا التعريف خلينا ناخده كده عشان لو نزلكم في سؤال أو شيء، هو إفراد الله بأفعاله. ولا شك أن يعني أفعال الله كثيرة، خلق وتدبير وملك وإحياء وإماتة وتدبير الكون ونفع وضر وشفاء وإجابة دعوة المضطر وإجابة الداعي نصرة المظلوم، كل هذه أفعال لله. توحيدك للربوبية إفراد الله عز وجل بأفعاله، لا أحد يفعل هذه الأفعال إلا الله عز وجل. والربوبية على نوعين، ربوبية عامة وربوبية خاصة. ربوبية عامة شاملة لجميع ما خلقه الله عز وجل، تشمل كل ما خلق الله في الكون، هذه ربوبية عامة، لأنه هو الخالق والرزق والمحيي والمميت والمدبر إلى غير ذلك، فهو كل من خلقه في الكون لهم الله له ربوبية عامة عليهم، فهو الذي خلقهم وأصلح دنياهم واستقام لهم معيشتهم وجعل لهم سلامة في الأبدان، وهذا يشترك فيه المؤمن والكافر والبر والفاجر والعاصي والفاسق والمؤمن. وربوبية خاصة النوع الثاني، وهي ربوبية الهداية والإرشاد وربوبية التأييد والنصر، على نوعين يعني، أو ربوبية خاصة بالهداية والإرشاد وربوبية خاصة بالتأييد والنصر على الأعداء. وهذه أعطاها الله عز وجل لخواص خلقه وأعظمهم على الإطلاق الأنبياء والرسل ومن تبعهم من أهل الإيمان والإصلاح، فالله عز وجل يربيهم ويربيهم بالإيمان والطاعة وبالعلوم النافعة وبالعقيدة الصحيحة وبالأعمال الصالحة وبالأخلاق الحميدة، وهذه تربية نافعة للقلوب وللأرواح، مثمرة للسعادة والفلاح في الدنيا والآخرة. ولذلك تجد غالب أدعية الأنبياء بكلمة الرب، غالب الأدعية تجدها بالأنبياء والرسل، لأنه أكثر الناس حاجة إلى هذه الربوبية الخاصة الأنبياء والرسل، فأكثر أدعياتهم تكون بلفظ الرب دون الإله، لأن غالب مطالبهم لما يجي يدعو الله في الربوبية الخاصة، رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيت المسلمين إلى آخر الآية، رب اغفر لي والمؤمنين والمؤمنات، وغير ذلك من أدعية الرسل الأنبياء تجدها بلفظ الرب أكثر من الإله، لأنهم هنا تندرج هذه الأدعية تحت الربوبية الخاصة من الله لهم سبحانه وتعالى. فالقاعدة بتقول إن توحيد الربوبية أقرت به الخلائق، لم ينكرها إلا الشذاذ من أهل من الناس، وطبعا أشهر من أنكر ذلك هو فرعون كما بينا، وهذا كانت تجاهل فقط عن عناد واستكبار، لأنه عارف إنه عبد مربوب يعلم ذلك، وما أنكره إلا وأيضا من الذين أنكروا النمرود، حتى الذين يقولون بالثانوية اللي هم اللي عندهم خالقين كالخير والشر والظلمة والنور، وحتى المجوس اللي كان عندهم أكثر أيضا، ومع ذلك ليس هناك تساوي بين آلهتهم، هل عندهم إله أعلى من إله عندهم أيضا، حتى في الربو يعني يجعلون إله النور أفضل من الظلمة، فلم يكن في أي زمان أو أي فرقة أن جعلوا صانعين متماثلين للعالم، لا، لابد أن في هناك أعلى من أحد، واحد أعلى من الثاني. لم يكن أبدا للأهل الشرك أن يثبتوا حتى مع الله إلها آخر مساوي له في الصفات والأفعال، حتى أهل الشرك يعلمون بأن الله الخالق والمدبر، ولكن كانوا يعبدون الأصنام ليقربوهم من الله زلفى، وكذلك باقي المشركين ما ساووا أبدا في آلهتهم مع الله، هم يعلمون حتى قوم إبراهيم الذين يعتقدون أو يقولون في الكواكب يعني والشمس والقمر، هم ما كانوا يظنون أن الكواكب والشمس والقمر لتخلق، لا، اعتقاد خطأ لمن يظن ذلك، أو النجم هو الرب، لا، هم كانوا مقرين بالصانع والخالق، لكن كانوا يشكون في العبادة أيضا، كما كان المشرك العرب يشكون في العبادة، كانوا أيضا قوم إبراهيم يشكون في العبادة. فمعنى هذه القاعدة أن الكفار المشركون كانوا مقرون بأن الله عز وجل هو خالق السماوات والأرض، وليس هناك في كل هؤلاء الكفار من جعل لله شريكا مساويا، أقول مساويا له في ذاتي ولا صفاتي ولا أفعالي، لم يقل به أحد حتى من المجوس، ولا من الذين ثلثوا، حتى من الذين يثلثون لم يقولوا ذلك، ولا من الصابئة المشركين الذين يعبدون الكواكب والملائكة، ولا من عباد حتى الأنبياء والصالحين، ولا من عباد التماثيل والقبور، كل هؤلاء مع أنهم كفار مشركين ومتنوعوا في الشرك، لكن مقرون بأن الرب الحق الذي ليس له في ذاته ولا في صفاته ولا في جميع أفعاله إلا إله واحد، لكن أشركوا في الإلهية في ذلك بأنهم جعلوا معه آلهة أخرى صرفوا لها عبادات. طب ايش الفائدة من هذه القاعدة؟ الفائدة منها ان الاقرار بالتوحيد الربوبية امر فطري فطر الله عز وجل عليه العباد، هو مستقر في كل نفس، يعني لا تجد ان انتكاس لها، لذلك لم تكن خصومة الرسل مع اقوامهم في توحيد الربوبية او في اثباته او تقريره، لأنه لا يكن يحتاج إلى دليل. حتى لو تنبعنا القرآن والآيات تجد الله عز وجل كان يحاج الكفار بأنهم أقروا بالربوبية وأقروا أنه هو الخالق البارئ المصور وأقروا أنه هو الرزاق، فكان يحاجدهم بأنكم إذا أقررتم بذلك فعليكم أن توحدوه في أيضا في العبادة. والفائدة الأهم من ذلك أن إقرار المشركين بتوحيد الربوبية لا يصح منهم ولا يقبل منهم. ليش؟ لأنهم لم يأتوا به على الوجه الصحيح، وهو أن يأتوا باللازم الذي معه وهو توحيد العبادة. لذلك أرددها ونريد أن يعلمها غالب طلاب العلم أن لا يقال أن المشركين وحدوا الله في ربوبيته. هذا كلام مش منضبط علميا. ليش؟ إقرارهم لا قيمة له عند الله، لأن احنا لا نجزئ التوحيد. التوحيد كله متكامل، ويقولنا في الدراسة هنا أنه ثلاثة وأنه تلازم، لكنه لا يمكن أن نقول بأنهم وحدوا في الربوبية. نقول أقروا بربوبية الله، لكن لو كانوا وحدوا لاستلزم منهم أن يوحدوا في الألوهية، ولو استلزم منهم أن يوحدوا في الأسماء والصفات. وهذه لفظ منضبط جدا. لو قلنا بالتلازم يبقى لا يمكن أن نقول توحيد في نوع، وهم قد وقعوا في الشرك في نوع آخر، لأن التوحيد في نوع يستلزم التوحيد في باقي الأنواع. لكن ممكن نقول أقروا بذلك في الربوبية. وأذن. طيب نقف عند القاعدة دي اللي هي القاعدة اللي نقولها بعد الصلاة إن شاء الله. الربوبية والألوهية مفهومان متغايران، إذا افترق اقترن، إذا اقترن افترق، وإذا افترق اقترن. مرة أخرى قاعدة نقف عندها. الربوبية والألوهية مفهومان متغايران، إذا اقترن افترق، وإذا افترق اقترن. طيب ده فيش صفحات خالص، كل اللي قلته النهاردة مش في الملزمة، كل اللي قلته النهاردة مش في الملزمة. أنا نسيت أنبه على ذلك من أول الدرس، بس أنا أعتقد كلام واضح، لأن الملزمة اللي معاكم في الأسماء والصفات. كل اللي قلته النهاردة وما زلنا نقوله، ما تشغلوش بالكم بالملزمة الآن، لما يأتي وقت قواعد الملزمة سأخبركم إن شاء الله. أصل هي جزء فقط من الدورة اللي معاكم دي. إحنا الآن سنؤصل لبرنامج متى إن شاء الله إلى حد ما يعني تكون متكامل في القواعد كلية، فلما يأتي وقت الملزمة سأخبركم إن شاء الله، فلا تنشغلوا بها بارك الله فيكم. أنا أستأذنكم للصلاة ثم نعود بعد ذلك. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نكمل القواعد الخاصة بأنواع التوحيد. وقفنا عند قاعدة هامة جدا، وإن كانت منطوقة في الربوبية والإلوهية لكنها لها أمثلة كثيرة في الشرع عندنا، حتى في العقيدة وفي الفقه وغير ذلك. خصصنا النص القاعدة بالربوبية والإلوهية، فقلنا الربوبية والإلوهية مفهومان متغايران، إذا افترق إذا اقترنا افترق، وإذا افترق اقترنا. أولا مفهومان متغايران، يعني الربوبية قلنا توحيد الله عز وجل أو إفراد الله عز وجل توحيده بأفعال الله، والإلوهية توحيد الله عز وجل بأفعال المخلوقين، كل ما يفعله المخلوق من عبادة لابد أن تكون لله. فالربوبية غير الألوهية، هذا مفهومان متغيران. وإن كانت الربوبية والألوهية صفتان لله عز وجل في باب الأسماء والصفات، وقد تفرد الله عز وجل بهما دون أحد من خلقه، فهو الرب الذي خلق عباده وملكهم ودبرهم ورباهم بنعمه الطيبة سبحانه العظيمة سبحانه وتعالى وألائه الجليلة، كما هو أيضا معبودهم الحق، فليس لهم معبود سواه. القاعدة بتقول هو أثبتنا التغاير بين الربوبية والألوهية، لكن قالوا إذا اقترن، اقترن يعني اقترن في الذكر، يعني ذكر صدر صدر صدر إذا إذا إذا اقترن في الذكر، يعني ذكرت الألوهية مع الربوبية في كلام واحد، اقترن هنا افترق. يعني إيش؟ إذا اقترن في الذكر يعني جاء الإسلام والإيمان كما سيأتي نبينه في أمور أخرى، أو جاء الفقير والمسكين هنا جاءت الربوبية مع الألوهية في كلام افترق في المعنى الذي نقصده الآن، إن الربوبية إفراد الله بأفعاله والألوهية إفراد الله عز وجل بأفعال المخلوقين. أما إذا افترق يعني ذكرت الربوبية فقط أو ذكرت الألوهية فقط، اقترن أصبحت الربوبية تشمل الاثنين ربوبية وإلوهية، وأصبحت الألوهية إذا جاءت منفردة تشمل معنى الربوبية وتشمل معنى الألوهية. إذن لكل من الربوبية والألوهية مفهوم خاص، كما بينا أن إذا اقترن في الذكر افترق في المعنى، وإذا افترق في الذكر اجتمع في المعنى. هذا المعنى الذي نقصده الآن، أنا سأرددها أكثر من مرة. يعني إذا جاء في الكلام معنى الربوبية والألوهية أصبح لكل منها معنى مغاير، فتكون الربوبية مقصود بها الملك والنعائم من الله والتدبير، وتقصد بالألوهية التأله وقصده بالعبادة. هذا مفهوم خلاص بيناه من قبل أن هذا له معنى وهذا له معنى، ويظهر ذلك أكثر إذا جاءوا سويا في كلام واحد. لكن إذا جاءت لو اقترنوا افترقوا في المعنى، لكن لو جاءت الألوهية منفردة أو الربوبية منفردة تشمل معنى الاثنين وهو تجيله بالكلية، فنقول الرب أو الإله، ما هي الألوهية والربوبية؟ الرب أو الإله. إذا افترق إذا اقترن في الذكر، جاء الرب مع الإله اقترن في الذكر في سياق الكلام، كان لكل منهم معنى مختص فافترق في المعنى، كل واحد منه له معنى يخصه. طب إذا افترق في الذكر يعني جاء الرب فقط أو جاء الإله فقط في سياق منفرد، أصبح الرب يقصد به الرب والإله، وأصبح لو جاء الإله منفردا يقصد به معنى الرب ومعنى الإله أيضا، معنى الاثنين معنى. هذه قاعدة مكررة عند أهل العلم، قاعدة تسمى الاقتران والافتراق. بعض الألفاظ جاءت في اللغة وفي الشرع إذا اقترنوا معا كل واحد له معنى، وإذا افترقوا كل واحد جه لوحده يشمل كل واحد معنى الآخر. بمعنى قال الله عز وجل في سورة الناس: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. الآيات ذكر الله عز وجل رب الناس وإله الناس، اجتمعهم في الذكر، جاءوا في سياق واحد في سورة واحدة، فكان الرب بمعنى الربوبية اللي هو المدبر والخالق إلى غير ذلك، والإله والمألوه والمقصود بالعبادة. فهنا اجتمع في الذكر وافترق في المعنى، فكان الإله الذي ألهه القلوب محبة وتعظيما، والرب هو الذي يربي عباده فيعطيه يعطي خلقه من نعائمه. الدلالة أيضا على أن التفرقة بين المعنيين بين الرب وبين الإله أن كلمة التوحيد أو كلمة التوحيد لا إله إلا الله التي يدخل بها إيش الكافر الإسلام، هل يقبل منه لا رب إلا الله، لا خالق إلا الله، لا موجود إلا الله؟ لا يقبل. فلو كان مدلول كلمة الرب هو الإله لقبل منه أن يقول لا رب إلا الله، لكن لأن الرب غير الإله لم يقبل منه أن يقول لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق إلا الله. ذلك جاء في السنة عن رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. ما يستقيم لأحد لو جاء قال أريد أن أدخل الإسلام فقال لا رب إلا الله وأن محمد رسول الله، ما يقبل منه، لابد أن يقول لا إله إلا الله. وهذا يبين التغاير في المعنى، إن الرب لغير الإله. طيب المغايرة أثبتناها، لكن ما لماذا قلنا بعض القاعدة إذا اقترن افترق وإذا افترق اقترن، الاقتران والافتراق بين الرب وبين الإله؟ نقول الشرع جاء بين لنا ذلك، إن لو جاءت كلمة الرب منفردة ممكن يقصد بها معنى الإله، كما جاء من في سورة براءة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فلما سمع الآيات، لما سمع عدي وكان على النصرانية وأسلم، قال يا رسول الله ما عبدناهم، مع إن الآية بتقول اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله رب. فقال له عدي ما عبدناهم يا رسول الله؟ قال ألم يحل لكم الحرام فأطعتموهم ويحرم عليكم الحلال فأطعتموهم؟ قالوا نعم. قال تلك عبادات من دون الله. فإذا جاء هنا الرب أو الأرباب بمعنى الآلهة، وهنا طبعا جاء اللفظ منفرد، فالله النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الأرباب هنا أنهم عبدوهم أطاعوه في التحليل والتحريم، ودي عبادة من دون الله، وهذه من لوازم الألوهية، على أنه أن التحليل والتحريم وغير ذلك أيضا لابد أن يكون لله، من عبادة الله. لذلك قال ما عبدناهم، مع أنهم لم يعتقدوا، هم لم يقصد عدي إيش عدي بن حاتم، أنهم لم يعتقدوا في الأرباب أنهم خلقوهم أو أنهم مدبرين، ما اعتقدوا ذلك. ونعم والمشركين والنصارى ما يعتقدون ذلك. فالنبي بين له أن لا، ليس المقصود هنا الأرباب اللي هو المدبر والخالق، لا، المقصود هنا بالرب كأنه الإله، أنه أطعتهم في التحليل والتحريم وهذا لا يكون إلا لله، فصرفتم العبادة لهم وجعلها اتخاذ الأرباب. فدل ذلك أن الأرباب في هذه الآية هم المعبودون بسبب الطاعة واتباعهم لهم في التحليل والتحريم. وأيضا لما جاء وفد نجران للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا له أتريد أن نعبدك؟ لما تلا عليهم الآية اتخذوا أحبارهم ورهبان، قالوا أتريد أن نعبدك؟ فهم فهموا وفد نجران أن كلمة الرب مقصود بها هنا الأرباب الاتخاذ الآلهة والعبادة من دون الله، فعلموا هذا تأكيد للمعنى، أن لو جاء كلمة الرب منفردة أو الأرباب أو الربوبية قد تشمل معنى الربوبية ومعنى الألوهية أيضا. من ذلك أيضا يدل على القاعدة حديث الملكين، لما يأتي المرء ينزل في قبره، نسأل الله جميعا أن يثبتنا في هذا السؤال، فيأتي الملكان فيقولان للميت من ربك وما دينه ومن نبيك. المقصود هنا بالرب من، ليس الرب الربوبية، لا، من إلهك، من معبودك، لأن الربوبية لم ينكرها أحد المشركين كما قلنا، فهم يسألون عن من الإله الذي كنت تعبده، ثم ما الدين الذي أنت تتبعه، ومن النبي الذي تعتقد فيه. فهنا بيّن أن الرب قد يأتي بمعنى الإله. فإذا اجتمعت الرب مع الإله كما في سورة الناس، المعنى واضح، كل واحد له معنى متغاير، لكن إذا افردوا قد يأتي هذا الرب بمعنى الإله والإله يأتي بمعنى الرب. هذه لها نظائر في الشرع عندنا، يعني كما يقال دائما في الإسلام والإيمان، الإسلام والإيمان، الإسلام له معنى على تعريف بعض العلماء أنه الأعمال الظاهرة أو العبادات الظاهرة، والإيمان العبادات القلبية. لكن قد يأتي ذلك يقول إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. إذا اجتمع في الذكر في حديث جبريل عليه السلام جاء عليه السلام في سورة دحية الكلبي، فسألوا ما الإسلام، ثم سألوا ما الإيمان، ثم سألوا عن الإحسان، فكان الإسلام غير الإيمان، هذا عبادات ظاهرة وهذه عبادات قلبية. فإذا اجتمع في الذكر افترق في المعنى، ولكن قد يأتي الإسلام بمعنى الإيمان، وقد يأتي الإيمان بمعنى الإسلام. وقد جاءت النصوص على ذلك. كذلك الفقير والمسكين، قد يأتي الفقير بمعنى المسكين والمسكين بمعنى الفقير، لكن إذا اجتمع إنما الصدقات الفقراء والمساكين، جعل المسكين الذي عنده شيء زائد عن الفقير، عنده آلة، عند في سورة الكهف مساكين يعملون في البحر فعندهم سفينة، فالمسكين اللي عنده شيء يعمل به وإن كان لا يكفي، بخلاف الفقير، وإن كان الاثنين ممكن يكونوا في المعنى واحد. وكذلك جاء في الشرع ألفاظ إذا اجتمعت في الذكر تتغير في المعنى، وإذا أفردت في الذكر قد يأتي الفقير بمعنى المسكين، والإسلام بمعنى الإيمان، والربوبية بمعنى الألوهية، والرب بمعنى الإله. طب هذه القاعدة إيش ميزتها؟ هي فيها رد على الذين قالوا أن الربوبية والألوهية واحد ولا فرق بينهم. طب إيش الثمرة لما أتينا إلى لا إله إلا الله؟ قالوا لا إله إلا الله، لا خالق إلا الله، لا رب إلا الله، لا موجود إلا الله. وهذا باطل، جعلوا التوحيد في الربوبية فقط. فقلنا لهم لا، هناك فارق بين الربوبية وبين الألوهية. التوحيد إفراد الله بالربوبية، قالوا ذلك، ومن أفرد الله بالربوبية قد حقق التوحيد، وجعلوا لا رب زي لا إله، المعنى واحد. قلنا المعنى مغاير، المعنى مغاير في الأصل، إلا أن يقصد بهذا المعنى الثاني، لكن لا إله إلا الله ليست هي لا رب إلا الله. إذا في فرق بين الربوبية والألوهية، معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، ليس معنى لا رب إلا الله، لا خالق إلا الله، هذا لا يقبل. الفائدة الثانية من هذه القاعدة أن الألوهية والربوبية صفتان لله عز وجل، وهي متلازمة كما قلنا في أول قاعدة، وليست مترادفة، يعني متلازمة والصحيح إثبات الربوبية يستلزم الألوهية، إثبات الألوهية يستلزم الربوبية. إلا لو افترقا فيدل على ذلك. طيب، آخر قاعدة في في في في في اليوم، في قاعدة في أنواع التوحيد، وهي سيرة تتعرف لمعنى شهادة أن لا إله إلا الله، وهي شهادة أن لا إله إلا الله مشتملة على النفي والإثبات. هذه قاعدة مهمة، أن شهادة لا إله إلا الله مشتملة على النفي والإثبات. شهادة الله طبعا هي شهادة التوحيد، والتي قلنا يدخل بها الإسلام، أول الواجبات وأصل الأصول، ولا يعتد بدخول الكافر في الإسلام إلا بعد أن ينطق ويقر بلا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشهادة مشتقة من الأصل شهدة، فعل شهدة، وهي تدل على الحضور والعلم والإعلام. شهد شهادة، وشهد الرجل على كذا، يعني شهد على شيء قد رآه وعلمه وأقر به أخبر به. طب هو شهادة أن لا إله إلا الله مشتمل على نفي وعلى إثبات. النفي أن تنفي الشيء، والإثبات وضد النفي تثبت الشيء. ما معنى القاعدة أن نقول شهادة أن لا إله إلا الله مشتمل على النفي وإثبات؟ هذا بعض أهل العلم يسمون ذلك، هذه من أركان التوحيد، ويجعلون أركان لا إله إلا الله، في طبعا شروط كثيرة من الناس يعلمون شروط لا إله إلا الله، بعض يقول إن شروط أركان لا إله إلا الله ثلاثة، نفي وإثبات، إيمان وكفر، ولاء وبراء. فيقولون نفي وإثبات هذا ركن من أركان لا إله إلا الله، يعني لا تصح لا إله إلا الله إلا بالنفي والإثبات، ودي اللي تتكلم عنه. وقالوا أيضا بكفر وإيمان، ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، سورة البقرة، فلا بد فيها من كفر بالطاغوت وإيمان بالله. والثالث الولاء والبراء، ركن أركان التوحيد، موالاة الله وأولياء الله والبراءة من الشرك ومن المشركين. فثلاثة أركان بعض العلماء يسموها أركان لا إله إلا الله، لا تصح لا إله إلا الله من أحد إلا أن يأتي بهذه الثلاثة أركان، منها النفي والإثبات. النفي لا إله، والإثبات إلا الله، والمقصود نفي جميع الآلهة المعبودة من دون الله، ولما تنفيها يستلزم إبطالها والكفر بها وبغضها وإزالتها عند القدرة، الأمر المعروف أنها ممكن وأنها لا تستحق ذرة من العبادة، هذا معنى النفي لا إله. وإلا الله إثبات الألوهية لله عز وجل وحده دون سواه، ولو أثبتنا الألوهية أفردناه بالعبادة بكل أنواع العبادة. فإذا النفي أيضا براءة من جميع المعبودات التي عبدت من دون الله عز وجل، والإثبات إفراد العبادة لله عز وجل، أو إفراد الله عز وجل بجميع أنواع العبادات. معلوم أن جميع الأنبياء صلوات الله عز وجل عليهم والرسل جاءوا بهذه الدعوة لا إله إلا الله، بنفي الآلهة وبيان بطلانها وإثبات الألوهية لله عز وجل وإثبات إخلاص العبادة لله عز وجل. كل دعوة الرسل جاءت عن ذلك نفي وإثبات. وإذا لا تصح كلمة التوحيد بدون الاثنين، بدون النفي وبدون الإثبات. يعني لا يمكن أن يدخل الكافر الإسلام إلا أن يجمع بين نفي وإثبات، ينفي كل الآلهة السابقة التي كان يعتقدها ويبطلها، ثم يثبت إلها واحدا فقط يفرده بالعبادة. يعني لو نفى فقط ولم يثبت لا يصح، ولو أثبت ولم ينفي الباطلة لا يصح أيضا. يقول ابن تيمية في ذلك: العدم المحض الذي لا يتضمن ثبوتا لا مدح فيه ولا كمال. يعني انت لو دخلت الآن على واحد وقلت له واحد ملك من الملوك رئيس من الرؤساء عظيم، تقول له انت لست ببخيل، انت لست بظالم، انت لست بقتال، انت لست بكذا، قاعد تنفي عنه، هو سيظنك ايش؟ انك بتستهزئ بيه، يقول خلاص طير رأسه. لكن لو تقول له انت لست بظالم، انت لست ببخيل، انك كريم تعطي الناس، وانك لست بظالم، انك تقوم بالعدل وتعدل بين الناس، فهذا نفي مع اثبات يبين المدح هنا. لكن لو نفي فقط لا مدح فيه ولا كمال، ولله المثل الاعلى. فلا بد من النفي الآلهة الباطلة وإثبات الألوهية لله عز وجل. ولذلك لا بد من اعتقاد النفي والإثبات التي دلت عليه كلمة التوحيد، ومع هذا مع النطق باللسان. النطق فقط باللسان لا يكفي، لا بد للاعتقاد. وإلا لو التقيت لأي أحد الآن لا يعلم العربية وقل له قل خلفي لا إله إلا الله ومحمد وأشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله، وهو يردد كالببغاء خلفك ولا يعتقدها، هل أسلم؟ ما أسلم. يبقى لابد من اعتقاد النفي والإثبات مع التلفظ. المراد مجرد النطق باللسان لا يعتد به ولا يكون به المرء داخلا في الإسلام. طيب، أيضا من النفي والإثبات التي في القاعدة لابد أنك تعلم، عندما قلنا لا إله أنك تنفي آلهة حقيقية كانت تعبد من دون الله وصرفت لها العبادة من دون الله. وهذا ليش بنقوله؟ إنك حقا بتعتقد، وهذا لابد أن تعتقده، كانت هناك آلهة أخرى تعبد، نعم، في أصنام، في طواغيت، في أحجار، في أشجار عبدت من دون الله وجعلت آلهة. لأن ظهر كده بعض، ما أريد أتوسع حتى ما يعني تضطربوا في الفهم معي، هناك من قال إن النفي هنا ليس نفي حقيقي لآلهة عبدت من دون الله. قالوا كل، قالوا هذا لا إله إلا الله، قالوا لا يوجد آلهة في الخارج، ده شيء منوي في النية في الذهن فقط، أما لا توجد آلهة حقيقية عبدت ونحن ننفيها. فقال كأنه يقول لا إله إلا الله يعني لا توجد آلهة أصلا، لازم قوله، وده قول الملحدين وبعضهم، إنه يريد أن يقول إن لا، بتقوله ده في لا إله إلا الله يعني في آلهة كانت بتعبد بننفيها ثم نثبت اللي هي لله، يقول لك لا ما في شيء كان يعبد، هذا شيء ذهني. كأنه تقول إيش؟ لا شمس إلا الشمس، لا قمر إلا القمر، ويريد أن يوصلك إيش؟ إنك بتثبت فقط إن فيه إله، لكن ليس معناه إنه فيه آلهة أخرى بتنفيه. فكأنه لازم قول، يريد أن يقول لك لا شمس إلا الشمس، بينفي إن فيه آلهة بتنفى ويجعلها كلية الذهن فقط، وأن فقط المستثنى هو الله الذي تريد أن تثبته. وهذا كلام خطأ، لا نقول لا ما يصح، وإلا معنى كلامك إنك بتقول لا شمس إلا الشمس. لكن الصحيح لا، نحن ننفي آلهة حقيقية كانت تعبد من دون الله، فلابد حتى يصح اعتقاد المرء أن يعتقد بأنه لا آلهة أخرى تعبد ولو كان يعبد هو آلهة أخرى لابد أن يتبرأ منها ولا يعتقد ويعتقد بطلانها ثم يثبت الألوهية لله عز وجل وحده. وهذا معنى الكفر بالإيمان بالطاغوت والإيمان بالله. فمن كفر بالطاغوت ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. لابد من كفر بالطاغوت وإيمان بالله، لابد من براءة وبراءة من الأوثان وولاء لله عز وجل. يبقى ليس لما تأتي أحد يقول لا ده المنفي ده شيء كلي لا يوجد إلا في الذهن فقط، وهذا قاله أفلاطون، فلاسفة قالوا بذلك أيضا ومن معه، فنقول هذا كلام مردود ما يصح. يبقى أنت لم تنفي لطاغوت ولا وثن ولا آلهة أخرى ولا شيء، وهذا يقدح أصلا في صحة لا إله إلا الله، وهذا ليس بمنطق. أهل المنطق بقى هم معنى أن تقولي أنك بتنفي الكلية وفيها في الزهد كأنك بتقول لا شمس إلا الشمس، يبقى لازمتها ما لازم ذلك. هذه كانت يعني القواعد التي أردنا أن نبينها في أنواع التوحيد، وإن شاء الله بإذن الله تعالى غالبا سنبدأ في الأسبوع القادم في القواعد الخاصة بالأسماء والصفات، إن لم نضف شيء على هذه القواعد، ونفتح الباب لو فيها أسئلة ممكن نجيبها، نكتفي بهذا القدر حتى لا ندخل في نوع جديد من القواعد، يعني ونجعل كل يعني محاضرة في نوع محدد أو أكثر من محاضرة في النوع الواحد. ممكن نستقبل أسئلة سواء هنا أو على المجموعة العلمية. طب نجمع الكل عشان يعني دقائق ونجمع الكل. أعتقد الإجابة الأسئلة اللي موجودة على المجموعة عجبناها كده. التلازم والتضمن قلناه في الأول، التلازم ونضيف بس إن بعض أهل العلم في مسألة قاعدة إن الربوبية والألوهية تلازم، قلت إن أنا في الأول المحاضرة وتذكره قلت التلازم نوعين، تلازم مساو يعني من الطرفين، وبعض وفي تلازم من طرف واحد، فبعض اهل العلم جعلوا التلازم من طرف واحد، يعني قالوا ان توحيد الربوبيه يستلزم الالوهيه والاسماء والصفات، ولما تكلموا في الالوهيه قالوا يتضمن، ولا اشكال يعني البعض جعلوا التلازم من طرف واحد فقط، وبعض اهل العلم جعلوا التلازم من الطرفين، وانا اراه ارجح يعني التلازم من الطرفين سواء، ولا يمنع أن نقول كلمة تضمن أيضا، يعني أن الألوهية حتى يعبد الله ويفرده بالعبادة لابد أنه أفرده يتضمن إفراده بالربوبية، لكن التلازم هو على بعض أهل العلم، بعضهم قال التلازم مساوٍ يعني من الطرفين، تلازم بين الألوهية والربوبية وبين الربوبية والألوهية وبين أسماء وصفات الثلاثة، يعني كلهم متلازمين رايح جاي يعني بالإثبات وبالنفي، والبعض جعل التلازم من طرف واحد بين الربوبية يستلزم الألوهية والأسماء والصفات والباقي تضمن، ولا إشكال في ذلك، لكن القاعدة يعني ليس فيها قطع في ذلك. لعل هذا مقصد سؤال الأخت اللي بتسأل عن التلازم والتضمن، أشكر عليها ذلك. وفي كتاب أو مرجع حتى نطابق ما نكتب في المحاضرة، أو إن شاء الله يفرغ المحاضرة تفرغ ويكون معكم تفريغ، ما عندي شيء أحيلكم عليه حقيقة، لأن أنا بحاول أتي بقدر مناسب ما أتوسع وما أختصر، وهذه القواعد ليست من كتاب محدد، هي محل اجتهاد في التحضير، فهي إن شاء الله يعني تفرغ وتكون معكم بإذن الله. آمين. الربوبية الخاصة تعتبر قسم من الربوبية العامة، لأن الهداية والتأييد والنصر رزق من الله عز وجل، لكن الرزق الأنبياء والرسل صحيح فقط. قلنا الربوبية قسمين، ربوبية عامة وربوبية خاصة، الهداية والتأييد والنصر هذه من الربوبية الخاصة. صدق لو كانت تخص الرسل هذه الربوبية الخاصة أو أهل العلم، لكن الهداية أنواع أصلها، في الفطرة وفي الهداية، هذه من الربوبية الخاصة ليست العامة. طب لو إجمال يعني ممكن ترجع للتسجيل أفضل، والقاعدة الأولى كلها كانت قائمة على التلازم بين الربوبية وبين الألوهية وبين الأسماء والصفات، أن الثلاثة يتلازمون. لو قلنا بتوحيد الربوبية يستلزم أن المرء يأتي بتوحيد الألوهية يستلزم الأسماء والصفات، ما يستطيع نقول أنه وحد وعنده خلل في أحد من الثلاثة، وإلا لو كان الخلل قاضح في صحة التوحيد فلن يكون موحدا، أو قاضح في كمال التوحيد فينتقل. فالمقصود بالقاعدة الأولى إجمالا أن العلاقة بين الربوبية وبين الألوهية وبين الأسماء والصفات علاقة تلازم، يعني لا تنفك أحدهم عن الآخر، لابد حتى نقول توحيد أن يوحد الثلاثة. الصوت موجود عن طيب، واضح؟ فهذا معنى إجمال القاعدة. نقطة النفي والإثبات لا إله إلا الله، أركان لا إله إلا الله. وبعض العلم قلت أن يقولون لا إله إلا الله لها ثلاثة أركان، نفي وإثبات هي معنى أصل لا إله إلا الله، لابد التي تكلمنا عنها الآن، ينفي جميع الآلهة. السؤال هنا بتسأل عن أركان لا إله إلا الله، فينفي الآلهة الباطلة ويثبت الإله الواحد الحق، ده ركن الأول حتى يحقق لا. ركن الثاني في لا إله إلا الله أن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، يعني يكفر بكل ما عبد من دون الله، بكل الطواغيت. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، وهي لا إله إلا الله العروة الوثقى. فقالوا هذا ركن، بأنه يكفر بالطواغيت كلها ويؤمن بالله فقط اعتقادا طبعا هذا وتنفيذا. والثالثة الولاء والبراء، قال إن براء مما تعبدون من دون الله، كفرنا بكم، بدا بيننا وبينكم البغضاء حتى العداوة والبغضاء حتى تؤمنوا بالله وحده. فدل ذلك على أنه الولاء والبراء من أركان الله إلى الله، لابد أن يتبرأ من الكفر وأهل الكفر، وأن يوالي الإيمان وأهل الإيمان. هذه الثلاثة تسمى أركان لله الله، من تخلف عنه ركن من هذه لا يصح إيمانه، لا يصح توحيده في لا إله إلا الله. واضح؟ طيب الأسئلة المكتوبة. التوحيد هل يطلق على باب من أبواب العقيدة؟ الاعتقاد الصحيح بالصحابة لم أفهمه من المحاضرة الماضية. السؤال مش واضح، هل يطلق على باب من أبواب العقيدة؟ الاعتقاد، كلمة الاعتقاد تقصدي العقيدة. الاعتقاد الصحيح بالصحابة ما إيش علاقة التوحيد؟ هل يطلق على باب من أبواب العقيدة؟ ما إحنا قلنا نعم يطلق، ممكن نقول توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، نعم توحيد الأسماء والصفات، هذا المقصود في التوحيد. أما الاعتقاد هو ما اعتقده المرء، لو قصدنا بالاعتقاد العقيدة الكلية، علم العقيدة، فلن يكون في فرع واحد يعني، لكن يدخل فيه طبعا الاعتقاد الصحيح في الصحابة، فرع من فروع العقيدة. إعادة شبهات، هذه طب مرريها أستاذة شبهة لا شيء إلا الشيء، لأن هي منطقية شوية وكلام، فخذيها كما هو. يعني هو يقصد أنه المناطقة والفلاسفة في لا إله إلا الله لا يريدون أن ينفوا حقيقة الآلهة، فيقول يسموه هذا نفي كلي لا يكون إلا في الذهن، ليس نفي حقيقي. طب ما معنى لا إله إلا الله؟ يعني كأنك تريد تثبت أنه هو إله واحد فقط. لا يريدون نفي، احنا نقول في نفي حقيقي، ان لا اله تنفي حقيقه الالهه المزعومه الباطله من قبل. هو يقول لا اله الا الله لم تنفي الا كليا منويا، يعني شيء كلي في الذهن. انت بتنوي، انت لا اله الا الله يعني بتنفي في ذهنك وتثبت الاله، فالمقصود من الكلمه هو اثبات فقط الاله، لكن ليس هناك حقيقه الهه موجوده باطله تنفيها. فكانك لا تنفي صنما ولا تنفي وثنا ولا تنفي طاغوت، انت بتنفي فقط انك ممكن تعتقد ان في الهه موجوده. وده تناقض عقلا لا يقبل، كاني بقول لا شمس الا الشمس، ان لم تاتي غير كده خديها كما هي، لان توسعنا اكثر من كده ندخل في منطق وسيصعب على الموجودين. رسم اجزاء من الجسم مثل العين والانف حرام، ورسم ذوات الارواح الوجوه والراس يحرم. قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه لما قال لأحد أصدقائه، قال ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ألا أدع تمثالا إلا طمسته وقبرا مشرفا إلا سويته. وطمس التمثال يعني قطع الرأس. فاتفاق بين العلماء على أن رسم ذوات الأرواح سواء رسم بالقلم يعني رسم أو تجسيم ذوات الأرواح من الرأس والوجه هذا محرم. فرسم الوجوه والرؤوس لذوات الأرواح أقول حرام. قلت الآن عين فقط وأنف فقط، يعني لو أنف فقط وعين فقط ممكن ترسم، لكن لا يرسم الوجه بالكلية ولا الرأس، ولولا تركه. بلاش بقى دخلينا في التصوير دلوقتي يا أستاذ، أنا رأيي في التصوير معروف كثيرا. أنا من الذين يقولون بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المصورين، فأنا عندي رأي يعني شديد شوية عن البعض لا يتقبله، وأنا لذلك أحتفظ به. أنا أرى بقول من قال من العلماء بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله المصورين. هتقول طب ما هو التصوير المقصود بك للتماثيل؟ نقول اللفظ عام يشمل كل مصور، كل ما يطلق عليه مصور دخل في اللعن، سواء كان يصور بالتمثال بالتجسيم أو باللوحة أو يصور بأي شيء أو يصور بآلة، هو اسمه بسباك اسمه مصور، اسمه كهربائي اسمه مصور، فدخل في عموم اللعن. نعم أعلم أن في بعض العلماء قالوا بأن حبس الظل شيء والتجسيم بالتماثيل شيء، كل ده عشان ما أنا توسع، لكن بتسأليني ما أدين الله به، أرى أن هذا داخل في عموم لعن الله المصورين، لكن يكون للضرورة لما احتاجنا إليه للضرورة لعم به البلوى. لكن مسألة بقى التصوير للذكرى اللي احنا عايشين فيه ده للنهار، حتى من العلماء عشان أجيبها لكم من الآخر بقى. طيب الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، ومن شيوخي على فكرة أصلا، نحن الله في مكة، هو طبعا كثير من الإخوة يعني بيطيروا بفتوى له بالمسألة، لكن هو عنده فتوى صريحة، لما سئل عن من يتصور للذكرى قال لا أجيز له. يعني حتى لو بيتكلم عن التصوير بالآلة يخالف الفوتوغرافي يخالف التجسيم وذلك، لكن هو أيضا قال ودي مسجلة وموجودة وأنا سمعتها بأذني، إنه لما سمع أن في أخ عنده تصوير قال له يحرق الصور من الآن ولا يحق له أن يحتفظ بصور للذكر، وده طبعا غالب اللي بيفعلوه الناس. لكن التصوير للضرورة وللحاجة لا بأس به، والتصوير أيضا لمن كان يستفيد مثلا كدروس علم كشيء يستفيد منه علم أو غير، هذه يعني نخرج منها للضرورة. وهذا وإن كان بعض أهل العلم قالوا بغير ذلك، قالوا بأن الحبس للظل يختلف الحكم، وهذه مسألة حتى لا نتفرغ فيها، لكن أنا أجبت بما أدين الله. والدليل عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المصورين، فدخل في من يفعل ذلك. بل بعضهم قال ان آلة التصوير، وده قال دي شيخ الألباني طبعا، شيخ الألباني رحمه الله كان يقول بالتحريم بالكلية كما اقول، ومنهم المعاصرين الشيخ الفوزان فيما اذكر، صالح الفوزان يقول ايضا بالتحريم بالكلية، اي قال بان استخدام الآلة اشد مضاهاة من الرسم. اللي بيرسم ممكن يعني يجيب الشبه شوية وممكن ما يجيبوش، لكن اللي بيأتي بالصورة بيأتي بالصورة كاملة مطابقة، فالمضاهاة فيها متحققة أكثر من الرسم. لكن أنا اتكلمت أكثر من ذلك هتكرهوني أكثر، فكفاية كده. عن تطبيق عدد المتغيرات أشكالية على كلمة التوحيد جاء متطرقا السؤال مش واضح، يعني ايش الاشكال في عدم تطبيق متغيرا لا اله الا الله جاء متفرقا؟ ما قلنا الاصل ان لو جاء مفترقا او جاء مجتمعا كل واحد ليه المعنى المعروف، فرق بين الربوبيه والالوهيه. لو جاء في الذكر واحد على حسب القرائن، يعني قلنا لما جاءوا في الحديث الملكين من ربك، لا يقصد به من خالقك او من مدبر الكون او من يرزقك، يقصد به من اله اللي كنت تعبده، ودلت الادله الاخرى. فهنا القرائن بتبين لنا يعني اتخذوا احبارهم وربانهم اربابا، الاصل انها ارباب. طيب لماذا حملت على العبوديه والالوهيه؟ لان جاء التفسير من حديث علي بن حاتم ومن حديث وفد نجران، فقالوا لنا تريد ان نعبدك، وحديث قال ما عبدناهم، فبين لهم السلام ان هنا الارباب هي بمعنى الالهه. فاذا احنا نتكلم عن القاعده، ان القاعده قد تاتي منفرده ويراد بها الرب الاله، وقد ياتي الاله يراد به الرب، وقد يكون الاله بمعنى الاله والرب بمعنى الرب. لكن الاصل اللي نريد نؤصله ان الرب غير الاله، ان في تغاير في المفهوم. لكن ممكن اذا افترق ياتي كل واحد بمعنى الثاني، نعم كالاسلام والايمان. هذا الذي فهمته من السؤال، لو لسه في اشكال ارسلي مره او وضحي اكثر. انا قلت اركان التوحيد ذكرتها اعتقد كثير في الرساله. اي طالب في اسئله اخرى؟ طب انتوا فهمتوا من الدرس؟ اتفضل. من أخلى بجزء من أجزاء التوحيد بأي جزء من التوحيد الألوهية أو الربوبية أو أسماء وصفات كذا كفر مخرج من الملة، صح ولا لا؟ لو أخلى بأي جزء من أجزاء التوحيد طبعا إذا لم يأتي بأي نوع من أنواع التوحيد صحيحا يبقى هو لسه موحد، يعني التلازم ليس أصلا مسلم، هو كافر أصلا. طيب ماشي، عايز أعرف في أن يقولون بالاستحلال مثلا، هو مش هو كافر اصلا اصلي؟ ايش السؤال؟ انه اصلا هو يعني كان كافر واسلم، قال الشهاده. طيب اعتقاد، ثم اخل بنوع من انواع التوحيد الالوهيه حسب بقى، واخل بايش؟ اخل يعني اتى بشرك اكبر ام شرك اصغر؟ ما هو ممكن يقدح في التوحيد بالكليه لو اتى بشرك مخرج من المله، وممكن ياتي بشرك اصغر وليس بشرك اكبر. كذلك في الاسماء والصفات ممكن ينفي الاسماء والصفات فيبقى معطل، يبقى اتى بناقض لتوحيد الاسماء والصفات، وممكن يقع في التاويل اللي هو ليس بشرك بكفر الكفر الاكبر. فعلى حسب ما وقع فيه، اما ان ياتي بضد التوحيد الشرك الاكبر، او ياتي بدون ذلك فيقدح ذلك في كمال التوحيد، او يقدح في اصل التوحيد، على حسب ما ياتي به. هل علاقة التلازم بين توحيد الربوبية والإلهية والأسماء والصفات تجعل من أصحاب البدع في الأسماء والصفات وليس المعطلة لا يحققون التوحيد أن منهم من يعذر بشرك؟ هذا نفس اللي كنت أجيب عليه الأستاذ الآن سؤالك، قلت له الآن على حسب ما أتى به من بدع، بدع مكفرة أم بدع مفسقة؟ لو بدع مكفرة في نوع من أنواع التوحيد يبقى خرج من التوحيد، لو بدع مفسقة فهو معه أصل التوحيد لكنه مفاسق بهذه البدعة، سواء بقى في الأسماء والصفات بالتأويل والتحريف، أو سواء في بعض أنواع العبادات بالبدع اللي هي المفسقة وغير ذلك. الصوت بيقطع قوي، طب دي بقى حاجة هنا في النت، الله أعلم ممكن تكون كان في خطأ عند فاتح الداتا مع الواي فاي فقرأ من الداتا مش من الواي فاي. طب الآن سمعتم ولا في إشكال؟ أنا أجبت خلاص عشان ننهي، في حد عنده إشكال على الغرفة هنا؟ طب الصوت الآن مستقر؟ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. لو في أسئلة أخرى ممكن على المجموعة التفاعلية أجيبكم بإذن الله تعالى، وأرجو أنك تسمعوا الدرس أكثر من مرة. ما يستقيم الحضور فقط بدون تكرار السماع طوال الأسبوع للدرس حتى يثبت، وإن شاء الله يكون في تفريق قريب فيكون معكم أيضا المادة مكتوبة. شكر الله لكم وثبتكم على ذلك، وشكر الله صبركم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.